بسم الله الرحمن الرحيم. ربك لعن عليك إنك في الولد المقدس وَلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي وجعلني وزيرا من أهلي يا هارون أخي

قُلْ مَا وتوكل على الحي الذي لا يموت وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ والذين لا يشهدون الزور Oh, no.